بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، النوع 58، النسبة التي على خلاف ظاهرها، يعني ظاهر شيء وتكون هذه النسبة لشيء باطني آخر. قد ينسب الراوي إلى نسبة من مكان، يعني نسبة إلى مكان أو وقعة، وقعة من وقعات التاريخ يسمى بأيام العرب، أو قبيلة اللي هي العشيرة، أو صنعة اللي هي الحرفة، وليس الظاهر الذي يسبق إلى الفهم من تلك النسبة مرادة إلى غيرها، بل العارض عرض من نزوله ذلك المكان، مثل خالد الحداء، ما كان حداء لكن كان ينزل عند الحداء، مثل هذا أبو مسعود البدري، ما كان بدريا لكن نزل بدرا، أو تلك القبيلة ونحو ذلك، أو مثل هذا موسى بن إسماعيل من قرية تبوذكي، ما كان تبوذكي إنما أضافه أضيافه من تبوذكي. قال من ذلك أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصار الخزرجي البدري، لم يشهدها أي بدرا في قول الأكثرين، طبعا خلافا لقول البخاري، البخاري كان يرى أنه شهدها، منهم الزهري وابن إسحاق والواقدي وابن سعد وابن معين والحربي وابن عبد البر، بل نزلها، يقول النووي بل نزلها، وكأن النووي أخذ بقول من؟ بقول البخاري ومن ناصره، وقال الحربي سكنها، وقال البخاري شهدها، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام وجزم به ابن الكلبي ومسلم في الكنى وآخرون، سليمان ابن طرخان التيمي والد المعتمر أبو المعتمر نزل فيهم، أي في بني تيم، ليس منهم، ليس تيميا بل نزل عندهم. أبو خالد الدالاني نزل في بني دالان بطن من همدان، وهو أسدي مولاهم. إبراهيم ابن يزيد الخوزي بضم المعجم وبالزاي، ليس من الخوز بل نزل شعبهم بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرثمي نزل جبانة عرزم، نزل جبانة عرزم لما قال العرزمي، وهي قبيلة من فزارة بالكوفة فنسب إليهم. محمد بن سنان العوقي بفتحها وبالقاف باهلي، نزل في العوقة بطن من عبد القيس فنسب إليهم. أحمد بن يوسف السلمي الذي روى عنه مسلم، هو أزدي وكانت أمه سليمية فنسب إليهم. وأبو عمرو بن نجيد كذلك، فإنه حافده أي ولد ولده، طبعا ابن الابن يقال له حفيد وابن الابن يقال له سبت. وأبو عبد الرحمن السلمي الصوفي بالتركي ثورون، وأبو عبد الرحمن السلمي الصوفي كذلك، فإن جده ابن عم أحمد بن يوسف، كانت أمه بنت أبي عمرو بن نجيد المذكور، مقسم مولى ابن عباس، هو مولى عبد الله بن الحارث، قيل له مولى ابن عباس لزومه إياه. يزيد الفقير أصيب بعلة في فقار ظهره وكان يشكو منها، فقيل له ذلك. خالد بن مهران الحذاء لم يكن حذاء وكان يجلس فيهم، فقيل له ذلك، وقيل كان يقول احذو على هذا النحو فلقب به، طبعا الأول هو الصواب. يجلس فيهم، يجلس إليها، نجلس فيهم عندهم عن نعظر فيها. النوع 59، المبهمات، أي معرفة من أبهم ذكره في المتن أو الإسناد من الرجال والنساء. طبعا إذا كان الإبهام في المتن لا يضر، أما في الإسناد فيضر، لأننا نشترط العدالة والضبط، فالمبهم لا نعرف عدالته ولا ضبطه. قال أي معرفة من أبهم ذكره في المتن أو الإسناد من الرجال والنساء. صنف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري ثم الخطيب، فذكر في كتابه 171 حديثا، ورتب كتابه على الحروف في الشخص المبهم، يعني على من أبهمه يرتبهم، وفي تحصيل الفائدة منه 10، يعني أن تقرأ في الكتاب وترجع إليه صعوبة، فإن العارف باسم المبهم لا يحتاج إلى الكشف عنه، والجاهل به لا يدري مظنته، يعني ما يأتينا في الربع ابن حراش عن رجل، فأنت لا تعرف الذي أبهم هذا الرابع ربعي على حرف الرابع سهولة، لكن لو فرضنا أنك ما تعرف الذي أبهم بعسر أن تبحث في هذا الكتاب. ثم غيرهم عن شيء بالقاسم ابن بشكوال. طبعا نحن هذا الحصر تيسرت الأمور، صار البحث الإلكتروني يخفف المسألة، لكن ينبغي أن يكون التصنيف من غير تصحيف حتى يجد الإنسان. لما كان بأبي فروة وأبي قرة لما تصحف لا يخرج عندك عن طريق الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية. ثم غيرهما صنف غيرهما كتاب القاسم ابن بشكوال، وهو أكبر كتاب في هذا النوع، وأنفسه جمع فيه 321 حديثا، لكنه غير مرتب. وكأب الفضل بن طاهر، لكنه جمع فيه ما ليس من شرط المبهمات، يعني وقد كل كتاب يعوزه شيء. قال المصنف أي النووي: وقد اختصرت أنا كتاب الخطيب. طبعا مختصر النووي حقق بتحقيق الدكتور طه عفان الدليمي، طه ليس طه الدليمي، طه دكتور حمدان، دكتور طه عفان الحمدان، الحمدان ليس الدليمي، طه حمدان رجل طيب جدا وزارني في دار الحديث، أخوه الدكتور محمد أيضا رجل طيب كان رئيس جامعتنا، يعني عائلة متدينة أصحاب علم أصحاب خلق، وطبع في بلاد الشام، دفع الله عنا وعنها القتل. وهدبته ورتبته ترتيبا حسنا. طبعا الإمام النووي ينماس بحسن التنصيف وقوة الترتيب على الحروف في راوي الحديثين، الراوي الذي روى الخبر، وهو أسهل للكشف، وضممت إليه نفائس، يعني نفائس أخرى زيادة. نعم. ومع ذلك فالكشف منه قد يصعب لعدم استحضار اسم صحابي ذلك الحديث، وقد فاته أيضا الغفير. من الذي يقول فاته أيضا الغفير؟ فات النووي. فجمع شيخ ولي الدين العراقي اللي هو أبو زرعة ابن الحافظ العراقي في ذلك كتاب اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، جمع فيه كتاب الخطيب وابن بشكوال والمصنف النووي مع زيادات أخرى، ورتبه على الأبواب، وهو أحسن ما صنف في هذا النوع. دائما المتأخر ينتفع من المتقدم. ومن الناس من أفرد كتاب، ومن الناس من أفرد مبهمات كتاب مخصوص، يعني نأتي على مبهمات البخاري، مبهمات مسلم، مبهمات الموطأ وهكذا. شيخ الإسلام في مقدمة شرح البخاري عقد فيه فصلا لمبهمات البخاري، استوعب ما وقع فيه. قال الشيخ ولي الدين اللي هو العراقي: ومن فوائد تبيين الأسماء المبهمة، يعني ما فائدة هذا؟ قد يقول قال الجواب هنا، قال: تحقيق الشيء على ما هو عليه، يعني توصل إلى معرفة الواقع والحقيقة، فإن النفس متشوق إليه معرفة الواقع والحقيقة، وأن يكون في الحديث منقبة له فيستفاد بمعرفته فضيلته، وأن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابة، خصوصا إذا كان ذلك من المنافقين، وأن يكون سائلا عن حكم عارضه حديث آخر فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ، يعني يستفاد منها منافع متعددة. إن عرف زمن إسلامه، يعني حتى الراوي والفترة الزمنية، يعني ندرك لما عندنا حديثه إلا أبو الله سمنت، وحديث من مس ذكره فليتوضا، أي حديث بسرى الثاني، الحديث الآخر حديث طلقة بن علي، يعني توصلنا بأن حديث بسرى ناسق بالحديث الآخر بسبب أن الراوي هذا متقدم الإسلام الذي روى حديثه واحد هو إلا بضعة منه. فهنا لما يزود الإبهام ننتفع بمنافع عديدة جدا، بعضها يتعلق بالأحكام، بعضها يتعلق بالرجال. قال: وإن كان مبهم في الإسناد، أما الإبهام بالإسناد فهذا سيمنعنا من قبول الخبر حتى نعرف من هذا المبهم، وإذا عرفناه لماذا أبهم فمت أسباب للإبهام، فمعرفته تفيد ثقته وأضعف إلى ثقة، سنعطيه ماهية الشيء ونحكم عليه بما يليق به، إذا كان ضعيف سنحكم على الخبر بما يليق به، ليحكم للحديث بالصحة أو غيرها. شوف ما قالوا الضعف، هذا هي الصحة والحسن والضعف. عندما قلت لي فوق في جامعة الشيخ وليد الدين العراقي، هو نفس الصبي العراقي؟ أبو زرع العراقي. وليد الدين العراقي سيدي هو أبو زرع العراقي؟ إيه ولي الدين، هو كنيته أبو زرع ولقبه ولي الدين. متوفى عام 827. نعم سيدي، أنا أخذت أبو زرع المعاصر البخاري. لا في ذاك أبو زرع عبيد الله بن عبد الكريم لما فات 264، ليس له مصنف. سيدي عندما قال له لفظ الشيخ، من الذي قال له لفظ الشيخ؟ هو قال فجمع الشيخ ولي الدين. لا شفت أنه شيخ. قال الشيخ ولي الدين. يعني في ذهن هذه اللفظة يعني على ماذا تطلق؟ من شيخ في العلم. نعم. هذا هو لا تفهم، هو العراقي سألوه قال له يعني من نسأل بعدك؟ فقال ابني أبو زرعة وابن حجر والهيثمي. فكان واحد من أبدع أهل الزمان، وهو وكان العراقي معتني بولده أبي زرعة، وألف تقريب الأسانيد له ثم شرحها ثم مات جاء أكمله وشرح ممتاز جدا طرح التثريب. نعم. ويعرف المبهم بوروده مسلما في بعض الرواه. قد لما يأتينا راوي مبهم من وين نعرف أن هذا المبهم اسم هذا؟ لما نبحث بالطرق نجده قد صرح به، وذلك واضح وبتنصيص أهل السير على كثير منه. لما تأتي السيدة عائشة تقول فخارج النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين العباس ورجل، أهل السير قال رجل هو علي بن أبي طالب، وقال السبب لأن لماذا أبهمت؟ كان بينها وبين نعم، وحق له قالت يعني قال طلقها في النساء كثير. هذا مثل تطليق مثالي سبب الأمر الحين، ولكن نحن نرى عدم جواز التطليق لغير سبب، ونرى حرمة أن يتزوج الإنسان بنية الطلاق، نرى حرمة هذا، وربنا قد سماه بالميثاق الغريب. وربما استدلوا بورود حديث آخر أسند فيه بمعين ما أسند لذلك الراوي المبهم في ذلك. قال العراق فيه نظر لجواز وقوع تلك الواقعة الاثنين، يعني إذا كانت واقعة واحدة هذا شيء، وإذا كانت واقعتين فهذا شيء آخر. هي أغلب الواقعة تكون واقعة واحدة ليست واقعتين، وأحيانا يستبعد أن تكون واقعتين في بعض الأشياء. وهو أقسام، الأول وهو أبهمها رجل أو امرأة أو رجلان أو امرأتان، يعني بعض الليمتين عن رجل بعضهم، فمر رجلان مثل سيد بن حضير عباد بن بشر. شوف يعني وقد يكون جماعة، يعني بعضها قد يأتي المفهم واحد وقد يأتي المفهم اثنان وقد يأتي المفهم ثلاثة أو أربعة أو رجال. في حديث ابن عباس أن رجل قال يا رسول الله الحج كل عام، هو الأقرع بن حارس هو الذي سأل، وذلك كان السؤال يعني سكت النبي حتى يبين له معنى تسأل عن أشياء أن تبدأ لكم تسألكم، واجعل الأمر هكذا ولا تنقروا كما نقرت بنو إسرائيل وسألوا عن نوع البقرة وعن لون البقرة وعن صفة البقرة. هو الأقرع بن حارس بن عقاب قاله الخطيب، واقتصر عليه المصنف في كتاب المبهمات، وكذا سمي في مسند أحمد وغيره. وقيل هو سراقة ابن مالك كذا في حديث سفيان من رواية ابن المقرئ، وقيل عكاشة ابن نحصن قاله ابن السكن. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس الحديث قال الخطيب هو أبو إسرائيل قيصر العامري. وقال عبد الغني ليس في الصحابة من يشاركه في اسمه وكنيته ولا يعرف إلا في هذا الحديث. ومن ذلك في الإسناد ما رواه أبو داود من طريق حجاج بن فرافص عن رجل عن أبي سلم، هذا مبهم في الإسناد، عن أبي هريرة المؤمن غر كريم تكملته والمنافق خب لئيم. قال يحتمل أن هذا رجل يحيى ابن أبي كثير، فقد رواه أبو داود والترمذي من حديث بشر بن رافع عنه عن أبي سلم، باعتباره هنا عن رجل عن أبي سلم عن أبي هريرة. وحديث السائل عن غسل الحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من مسك فتطهري بها، الحديث رواه الشيخان من رواية منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فذكره، هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قاله الخطيب وغيره. وفي رواية مسلم هي أسماء بنت شكل بفتح المعجمة والكاف، وقيل بسكون الكاف أي شكل. قال المصنف في مبهماته أي النووي: فيحتمل أن تكون القصة جرت للمرأتين في مجلس أو مجلسين. شوف هذا محتمل باعتبار مسألة تتكرر، النبي صلى الله عليه وسلم نوعا ما خصص يوم للنساء ليسألنهم، وكثير من الأشياء يتكرر السؤال بها مثل هذه الأمور التي تمر على الناس كثيرة. وحديث البخاري عن عاشق أيضا: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى امرأة فقال: من هذه؟ قالوا: فلان لا تنام. فقال: مه، هذا نهي عن هذا الفعل. الحديث قال الخطيب: هي الحولاء بنت تويس بن حبيب بن أسد بن عبد العزة، وذلك مصرح به عند مسلم. وحديثه في ليلة القدر: فتلاحى رجلان هما شعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرة، قاله ابن دحية، أي ابن دحية الكلبي. طبعا هذا المشهور أكثر في ابن دحية، وبعضهم يلفظه ابن دحية. والشيخ علي العمران في كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل ضبطه ابن دحية بالفتح. فلقيته قبل 15 عام وأردت أن أخطئه في هذا، فقال: لا، هو أنا عمد. قال: حتى الطباع صلحه إلى، وأنا أعدته إلى دحية. هو يعني مشهور دحية، وكأن الأرض دحية. وحديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتتلتا. الحديث طبعا هو من أفضل المحققين الشيخ علي العمران مع الديانة نحب الله أحسيمه والأمانة. أكلت في بيته طعاما يعني يمنيا غاية في اللذة. لقد أفاء الله عليه ما شاء الله بالولد والزوجات، ما شاء الله عليه 3 زوجات و12 ولدا. اللهم ارزقنا وارزقه واحفظنا واحفظه وأمة محمد أجمعين، واجعل لأهل اليمن والشام وأفريقيا الوسطى النصيب الأوفر من السلام. قال: اسم الضاربة أم عفيف بنت مسروح، وذات الجنين مليكة بنت عويمر، وقيل عويم. وحديث إن عباد بن الصامت هو أحد النقباء ليلة العقبة. الحديث بقية النقباء يعني بيانهم: أسعد بن زرارة، هذا كان كعب بن مالك، كل جمعة يقول رحم الله أسعد بن زرارة، وكان حفيدة قائدة. فمر قال: ما أكثر ما تترحم على أسعد بن زرارة؟ قال: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في حرة بني بياضة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضبات. أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبد الله بن رواحة والبراء ابن معرور وأبو الهيثم ابن التيهان وأسيد بن حضير وعبد الله بن عمرو بن حرام ورافع بن مالك. وحديث أم زرع بطوله الأولى والتاسعة لم يسميا، والثانية عمرو بنت عمرو، والثالثة حبة بنت كعب، والرابعة مهدد بنت أبي هرومة، والخامسة كبشة، والسادسة هند، والسابعة حبة بنت علقمة أو حبة بنت علقمة، والثامنة بنت دوس بن عبد ويروى أسماء بنت عبد، والعاشرة كبشة بنت الأرقم، والحادية عشرة أم زرع بنت وكيمل ابن ساعدة وقيل عاتكة. الثانية الابن والبنت والأخ والأخت والابنان والأخوان وابن الأخ وابن الأخ، يعني يأتون هكذا في الأسانيد مبهمين. في حديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، وهي زينب زوجة أبي العاص ابن الربيع، لما قال لله يغسلن ابنتها أغسلنها بماء وسدر، ابن البسبية الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقال: هذا لكم وهذا لي، باعتبار وهذا لي يعني لي. اسمه عبد الله كما في صحيح البخاري، وهذه النسبة إلى بني لث بإسكان التاء الفوقية وضم اللام، بطن من الأزدي، وقيل فيه ابن الأثبية بالحمزة ولا يصح. ابن أم مكتوم تكرر في الأحاديث اسمه عبد الله ابن زائد، قاله قتادة ورجحه البخاري وابن حبان، وقيل عمرو بن قيس، حكاه ابن عبد البر عن الجمهور منهم الزهري وابن اسحاق وموسى بن عقبة والزبير بن بكار وأحمد بن حنبل، ورجحه ابن عساكر والمزي وجعل زائد جده. قال ابن حبان وغيره من قال ابن زائد فقد نسبه إلى جده، وقيل غيره، فقيل عبد الله بن شريح ابن قيس بن زائد، واختاره ابن أبي حاتم وحكاه عن ابن المديني والحسين بن ماخذ، وقيل عبد الله بن عمرو ابن شريح ابن قيس بن زائد، وقيل عبد الله بن الأصم. قال ابن حبان وكان اسمه الحصين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وأمه اسمها عاتكة. ومن ذلك حيث أن عمر رأى حلة سيراء الحديث وفيه فكساها عمر أخا له مشركا بمكة هو أخوه لأمه عثمان ابن حكيم ابن أمية السلمي، قاله ابن بشكوال. وحديث ربع بن حراش عن امرأته عن أخت حذيفة في التحلي بالفضة هي فاطمة وقيل خولة. وحديث عقبة بن عامر قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي الحديث هي أم حبان بالكسر والموحدة بنت عامر ذكره ابن ماكولة. وحديث اليهود فأسلم منهم ابناء سعية أحدهما ثعلب والآخر أسد أو أسيد أسد أو أسيد أو أسيد أقوال. وحديث قول أبي بكر لعائشة إنما هما أخواك وأختاك هما عبد الرحمن ومحمد وأسماء وأم كلثوم. وحديث جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة فجاء أخواها يطلبانها هما عمار والوليد ابن عقبة، قاله ابن هشام وغيره. وحديث هل في البيت إلا قرشي، قالوا غير ابن أختنا الحديث هو النعمان بن مقرن. الثالث العم والعمة، قال ابن الصلاح ونحوهما أي كالخال والخالة والأب والأم والجد والجدة وابن أو بنت العم والعمة والخال والخالة، كرافع ابن خديج عن عمه في النهي عن المخابرة هو ظهير بضم الضاء المعجمة ابن رافع ابن عدي وقيل أسيد ابن ظهير ابن الحارث. زياد بن علاقة عن عمه مرفوعا اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق الحديث رواه الترمذي هو قطبة ابن مالك الثعلبي كما في صحيح مسلم في حديث آخر أي بين في حديث آخر. بسم الله. الحمد لله. ومن ذلك عمة جابر التي بكت أباه لما قتل أبا جابر يوم أحد كما في الصحيح هي فاطمة بنت عمرو ابن حرام، وقعت مسماة في مسند الطيالسي. طبعا يقول المحقق هنا لم أقف عليه في مسند الطيالسي وهو عند مسلم وفي البخاري قول جابر عمتي فاطمة. وقيل هند قاله الواقدي، طبعا الأولى أن يقول الشيخ وهي مسماة في الصحيحين ثم يشير إلى البخاري ثم مسلم. ومن ذلك حديث ابن عباس أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا. ماذا سمون الأقط يا شيخ زكريا؟ نحن نسمي شثي في العراق شثي. قيل اسمها هزيلة وقيل حفيدة بنت الحارث وتكنى أم حفيد وقيل أم عتيق. وحديث أبي هريرة كنت أدعو أمي إلى الإسلام الحديث اسمها أميمة بنت صبيح بن الحارث بن دوس، قاله ابن قتيبة أي ابن قتيبة الدينوري. وحديث أن كرذم ابن سفيان قال يا رسول الله خرجت أنا وابن عم لي في الجاهلية فحفي فقال من يعطيني نعلا أنكحه ابنتي أنكحه ابنتي الحديث. قال الخطيب ابن عم الطارق ابن المرقع ابن عمه طارق ابن المرقع طارق ابن المرقع. وحديث نافع تزوج ابن عمر بنت خاله عثمان بن مضعون فقالت أمها بنتي تكره ذلك. اسم بنت خاله زينب وأمها خولة بنت حكيم ابن أمية. الرابع الزوج زوجين يأتي ذكر الزوج والزوجة في الإبهام. والعبد أم الولد زوج سبيعة الأسلمية التي ولدت بعده وفاته بليالي، الحديث الصحيحين، هو سعد بن خوذة. زوج بروع، حاشف بروع ويقال بروع، هذا ربه بروع بن سواشق. هذا في يوم الأيام كنا نعمل عتفة أشراف، فمرت عندنا بروع بن سواشق، أردنا أن نضبقين ساعات نبحث في ضبطها، فجاء الدكتور بشار قلنا له لقد أعيانا، قال خلص اذهبوا إلى القاموس أو إلى ثالي عرش، كلاه ما محدث، فلا شك أنهما سيأتيان فعلا في القاموس في ثالي عرش، كلاه ما موجود. استفدنا فائد على أن أصحاب المعاجم إذا كان محدثا يعتني في مثل هذه الأشياء. بالفتح للباء عند أهل اللغة بروع، وعند المحدثين بالكسر أي بروع، هو هلال بن مرة الأشجعي. ومثل ابن الصلاح للزوجة بزوجة عبد الرحمن بن الزبير التي كانت تحت رفاع القراضي فطلقها، اسمها سميمة بنت وهب، وقيل سميمة بضم التاء وقيل سهيمة. ومثال أم الولد حديث أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة فقالت إني أطيل ليلي وأمشي، الحديث هي حميدة ذكره النسائي. ومثال العبد حديث جابر أن عبدا لحاطب قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، اسمه سعد. تنبيه المفهوم نعم من المبهم ما لم يكن ما لم يصرح بذكره، بل يكون مفهوما من سياق الكلام في قول البخاري وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، فالمقول له ذلك مطوي وهو الأسود ابنها، يعني لم يذكر. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذا المبهمات سيدنا بالأسانيد يقينا سيدنا لابد أن تعرف لكي نعرف درجة صحة الخبر. أحسن. أما سلمة سيدنا ما فائدة منها؟ زيادة معلومة فقط، ونستفيد فيما يتعلق بتقدم وفاة الراوي وتأخر وفاة تقدم الإسلام، قد نستفيد منها في بعض الأحيان، لكن هل لدينا مثال مبهم استفدنا من اسمه وفيه فائدة يعني كبير فائدة؟ الجواب لا، فمجرد زيادة علم فقط، والله أعلم.